السلام عليكم ورحمة الله. طريق الدرس الأول كان طريق تكوين الحرف. الكلمة عبارة عن حروف وكل حرف له مخرج. الحنجرة فيها حبلين صوتيين الهواء بيعدي منهم، زي مثلا لو جبنا بالونة ونفخناها ومسكناها من فوق وشدينا البالونة هتعمل صوت. مخارج الحروف زي قوالب التلج، كل حرف له مخرج، والمخارج هي الحنجرة والحلق وتجويف الفم والشفتين، لكن الغنة مخرجها الخيشوم. لا، ولما الكلمة تنطق بتوصل لودن اللي جنبي، والودن بتدي إشارة للمخ وهو بيتلبس.